بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم لك الحمد خير مما نقول وفوق ما نقول ومثل ما نقول. لك الحمد بالإيمان، ولك الحمد بالإسلام، ولك الحمد بمحمد رسول الهدى صلى الله عليه وسلم. عز جاهك وجل ثناؤك وتقدست أسماؤك، ولا إله إلا أنت. في السماء ملكك وفي الأرض سلطانك وفي البحر عظمتك وفي كل شيء حكمتك وآيتك. أنت رب الطيبين، لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على من أرسلته هاديا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حتى أتاه اليقين، فصلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة الأبرار، أيها الأخيار، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. إن أعظم ما أوصي به نفسي وإياكم هذه الليلة بتقوى الله عز وجل. إنها وصية الله للأولين والآخرين، لله ما في السماوات وما في الأرض. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، فتقواه سبحانه وتعالى أوصي نفسي وإياكم بها هذه الليلة. أيها المسلمون، يقول الله تبارك وتعالى: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها، وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون، لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. من هم الذين سبقت لهم منا الحسنى؟ من هم الذين سبقت لهم من الله عز وجل الحسنى؟ هم الذين رضيهم الله ورضوا عنه، هم الذين أخلصهم الله بخالصة ذكر الدار، هم الذين كتب الله لهم السعادة في الدنيا والآخرة. نسأل الله أن نكون منهم، لأن الناس إما سعيد رضي الله عنه وإما شقي غضب الله عنه. الناس إما رجل جعله الله من أهل السعادة فقبله في من قبل، من يوم يقع رأسك في الأرض فإما أن تكون سعيدا أو شقيا. ولدتك أمك باكيا مستصرفا والناس حولك يضحكون سرورا، فاعمل لنفسك أن تكون إذا بكوا في يوم موتك ضاحكا مسرورا. وهذه الحياة ليست للأكل ولا للشرب ولا للرقص ولا للهو. والله الذي لا إله إلا هو، لقد وجد أناس يصلون ويصومون ويحجون ويعتمرون ويزكون ويذكرون ولا يعرفون معنى الحياة. الله سبحانه وتعالى يقول: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق ولا أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به بالناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. ولقد وجد بين أطراف المسلمين من يعتني بدنياه وبملبسه وبمطعمه وببيته وبسيارته وبوظيفته أكثر من الإسلام. بل وجد هنا من يعرف كل شيء في الدنيا، فإذا سألته عن صلاته وعن حجه وعن عمرته لا يعرف شيئا. فلماذا خلقه الله؟ ولماذا أوجده الله إذا لم يعرف هذا الشيء؟ فالذين سبقت لهم من الله الحسنى هم الذين سعدوا في الحياة الدنيا والآخرة. وأسباب السعادة أولها أن تعتقد أن لا إله إلا الله ولا معبود بحق إلا الله. وأكبر كلمة أتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم هي لا إله إلا الله، بها قامت السماوات والأرض، وبها صلح عليها أمر الدنيا والآخرة. وبها رضي الله عن المؤمنين، وعلى لا إله إلا الله دمرت الدنيا 5 مرات، وبلا إله إلا الله أنزل الله الكتب، وبلا إله إلا الله أرسل الله الرسل، وبلا إله إلا الله قام الله سوق الجنة والنار، وعليها مد الصراط، وعليها بنى الحوض. فيا أيها المسلم، يا من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، أسألك أن تحيا بلا إله إلا الله، وأن تموت على لا إله إلا الله، عل الله أن يبعثك على لا إله إلا الله. المسألة الثانية، الصلاة. كثير من الناس يعتقد أن صلاته ليست بذات الأمر الكبير العظيم في حياته، يصلي في المزرعة، ويصلي في الطريق، ويصلي في البيت، ولا عليه ألا يدرك الصلاة في أي جماعة ولا في أي مسجد. الصلاة يا عباد الله أول ما يسأل عنها العبد، الصلاة يا عباد الله يوم يترك الإنسان في القبر في الحفرة الضيقة يأتيه الملكان فيسألان عن الصلاة. الصلاة يا عباد الله عليها قامت سائر الإسلام. الصلاة يا عباد الله الركن الأهم الذي إذا تم تمم الله للعبد أموره، وإذا نقص خذل الله العبد. من حفظها وحافظ عليها حفظ دينه، ومن ضيعها وأخل بها ضيع دينه. تارك الصلاة لا يواكل ولا يشارف ولا يرافق ولا يصاحب ولا يؤتمن ولا يصدق ولا تقبل شهادته. تارك الصلاة حلال الدم، حلال العرض، حلال المال. تارك الصلاة مغضوب عليه في السماء، مغضوب عليه في الأرض. تارك الصلاة تشتكي منه العجماوات، الحوت، الأسماك، الطيور، الزواحف، كلها تشكو وتجأر إلى الله من تارك الصلاة. تقول منعنا الرزق بسببك، تقول منعنا الرحمة بذنبك، تقول منعنا القطرة من السماء بجريمتك. تارك الصلاة حبله مقطوع من الله، مقطوع من ذمة الله سبحانه وتعالى. ولذلك يقول سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: أبي تغترون أم علي تجترئون؟ فبي حلفت لأنزلن فتنة تدعو الحليم حيرانا. وورد عنه سبحانه وتعالى أنه قال: والله لولا شيوخ الركع وأطفال رضى وبهائم رتع لخسفت بكم الأرض خسفا. تجد المسلم صحيحا معافا قويا شابا غنيا يسمع الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ثم لا يأتي المسجد. حينها يعلن عليه حاله أنه منافق معلوم النفاق. النفاق العملي أن تسمع النداء ثم لا تأتي المسجد. ولذلك يقول ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه: كان يؤتى بالرجل يهادى به بين الرجلين حتى يقام في الصف، وما يتخلف عن الصلاة إلا معلوم النفاق، منافق معلوم النفاق. فهذه من المسائل الكبرى يا عباد الله. ومن أعظم ما تخاذل فيه المسلمون هذه الأيام وهذه السنوات صلاة الفجر. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله، فالله الله لا يطلبنكم الله من ذمته بشيء، فإنه من طلبه بذمته بشيء أدركه ومن أدركه أهلكه. والمسألة الثانية بر الوالدين، ولا بد من تكرارها في الأوصاف. الوالدان الأب والأم جعل الله سبحانه وتعالى حقهما مع حقه تبارك وتعالى. يقول: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. الوالد والأم حقهما قرنه الله بحقه لعظم حقهما في الإسلام. يقول عليه الصلاة والسلام: كان في من كان قبلكم 3 نفر ذهبوا في الصحراء فدخلوا في مغارة، فلما دخلوا الغارة الكهف في الجبل انطبقت عليهم صخرة، فأصبحوا في مقام موحش مقفر لا أنيس فيه إلا الله، ولا قريب إلا الله، ولا سامع إلا الله. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله؟ فقالوا بعضهم لبعض: لا ينجيكم إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. بعد أن دخلوا في الغار وانطبقت عليهم الصخرة وأظلم عليهم الليل وابتعدوا من الأهل والجيرة والأصحاب والقرابة، فأتى أولهم يدعو بصالح العمل، والله عز وجل لا يحفظ العبد المسلم إلا بصالح عمله، والله لا يحفظك الله إلا بصالح عمله. نقول ما لأبنائنا يفسدون، ونقول ما لهم يضيعون، ونقول ما أجسامنا لا تصح، ما دورنا لا تعمر، ونحن الذين أخرب دورنا بأنفسنا وبأيدينا. هل بالمعقول أن أبناءنا ينامون ويصحون على الأغاني الماجنات؟ ملأنا آذانهم بالأغاني الماجنات إلا من رحم الله وقلوبهم وبيوتنا، ثم نقول فسدوا أبناءنا. نحن السبب. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد. أمور الدنيا نحزم أبناءنا فيها ونشد على أبنائنا ونحاسبهم حسابا عظيما شديدا، لكن أمور الدين نقول الله الهادي. وإذا يذهب أحدنا إلى المسجد ويقول لأبنائه بصوت ضعيف مع صلاة الفجر صلوا هداكم الله، فإذا أتى وهم نائمين قال اللهم إني أديت ما علي، والله ما أديت ما عليك، ولو أديت ما عليك لقمت بحق القوة، ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. كما لا نرضى أن يذهبوا ويضيعوا أموالنا ويذهبوا على أيدينا ويعصوننا في أمور الدنيا، لماذا نرضى في حق الله عز وجل؟ فنحن السبب. فلذلك من لا يصلح نفسه ويصلح بيته لن يهديه الله سواء السبيل. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الظالمين. دخلوا هؤلاء في الغار، قال أولهم اللهم إنك تعلم أنه كان لي أبوان شيخان كبيران أب وأم، وكنت لا أغبق عليهما أهلا وما لا مانا. يقول ما كنت أقدم عليهم من أبناء أحد في العشاء ولا في الشرب ولا في الخدمة، وإنه قد نأى بي طلب الشجر يوما من الأيام فلم آتيهما إلا بعد أن نام، نام الشيخ ونامت العجوز أبوه وأمه، فحلبت في الإناء ثم أتيت به لأقدمه إلى والدي، فوجدت أمي وأبي قد ناما وأبنائي يتباغون، أطفالي من الجوع ومن التعب والظمأ عند رجلي يريدون اللبن، فلم أسقي أبنائي ولم أوقظ والدي حتى برق الفجر، والصبية يتضاغون ويبكون عند قدمي والإناء على يدي. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة، غير أنهم لا يستطيعون الخروج من هذا المكان. وأتى الرجل الثاني قال اللهم إنك كنت تعلم أنه كان لي ابنة عم. هؤلاء الذين يحفظون الله بالغيب، بعض الناس ناسك أمام الناس زاهد عابد، لكن إذا خلى بمحارم الله انتهكها. وعند ابن ماجه من الحديث يقول صلى الله عليه وسلم لا يأتين أقوام من أمتي يوم القيامة بحسنات أمثال جبال سهامة يجعلها الله عز وجل هباء منثورا. قالوا يا رسول الله أليسوا مسلمين؟ قال بلى، يصلون كما تصلون ويصومون كما تصومون ولهم صلاة بالليل، لكن كانوا إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. فهذا الرجل قال اللهم إنه كان لي ابنة عم كانت أحب الناس إلي، فراوتها عن نفسها فأبت حتى أتتها سنة سحط وفقر ومسكنة، ثم أتيت ب20 و100 دينار فطاوعتني، فلما جلست عندها قالت اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحجه. قال فانكففت اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة شيئا قليلا غير أنهم لا يستطيعون الخروج. وأتى الثالث وقال اللهم إنك تعلم أنه كان لي أجراء، يعني خدم عمال عملوا عندي وخدموا، فحاسبتهم وأعطيت كل أجره إلا واحدا منهم. ذهب مغاضبا فلم يأخذ أجره، فنميت أجره وثمرته حتى عاد، فأصبح عنده من الرقيق ومن الإبل والغنم والبقر الشيء الكثير. فلما أتى قال أعطني حقي بعد سنوات، قلت هذا حقك؟ قال اتق الله ولا تستهدي بي. قلت هذا حقك؟ قال فأخذه ولم يترك منه شيئا. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك تفرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة وخرج يمشو. وهذا يدل على فضل بر الوالدين، ويوم يسعد الوالدان بولدهما حينها يرضى الله من فوق 7 سماوات. والله لا يدخل الجنة قاطع الولد، الوالد قاطع الأم. لما خرج الله سبحانه وتعالى الرحم تعلقت بالعرش، قالت هذا مقام العائد بك من القطيعة يا رب، قال ألا ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت بلى. قال فذلك لك. فأنزلها الله في الأرض، فمن وصلها وصل ومن قطعها قطعه. الأمر الثالث من القضايا التي نتدارسها هذه الليلة قضية التوبة. إذا أذنبت، إذا أخطأت، إذا أجرمت، إذا أسرفت على نفسك، ثم تفكرت في لقاء الله وفي القبر المظلم وفي العرض الأكبر على الله عز وجل يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يا رب عفوك لا تأخذ بذلتنا، وارحم يا رب ذنبا قد جنيناه. كم نطلب الله في ضر يحل بنا، فإن تولت بلايانا نسيناه. ندعوه في البحر أن ينجي سفينتنا، فإن رجعنا إلى الشاطئ عصيناه. ونركب الجو في أمن وفي دعة، فما سقطنا لأن الحاسب الله. المقصود أن الذنوب والخطايا لا يسلم منها أحد، فإلى أين يسر العبد؟ من يغفر الذنوب إلا الله؟ من يستر العيوب إلا الله؟ من يسامح عن الزلل إلا الله؟ والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فإذا أذنبنا إلى أين نذهب؟ إلى الله. ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. ما منا إلا مذنب، وما منا إلا عاصي، وما منا إلا مشرف على نفسه. ويا أيها الإخوة الكرام، واجبنا تجاه الذنوب والخطايا أن نتوب إلى علام الغيوب، وأن نحاسب أنفسنا قبل أن نحاسب، وأن نتزين للعرض الأكبر على الله عز وجل قبل أن نعرض عليه، لا تخفى عليه منا خافية. ولذلك طالبنا صلى الله عليه وسلم بالتوبة، يروي عنه سبحانه وتعالى في الحديث القدسي يقول: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم جئتني لا تشرك بي شيئا لغفرتها لك. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم جئتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. فما هو الواجب تجاه ذنوبنا وخطايانا؟ أن نستغفر وأن نتوب. والرسول عليه الصلاة والسلام علمنا أن نتوب لأنه قدوتنا عليه الصلاة والسلام. يقول: يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه في اليوم، فإني أستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة، وفي لفظ 100 مرة. فيا إخوتي في الله، كثرت ذنوبنا وخطايانا مع الله عز وجل، وما جف القطر، وما فسد كثير من البيوت، وما قست القلوب، وما تشتتت الأسر، ولا تفرقت الجماعات والقبائل إلا بسبب الذنوب والخطايا. الجار لا يسالم جاره، حرب شعواء بين الجيران وصلت إلى المحاكم، ووصلت مشاكلها إلى القاضي والداني بسبب عدم رقابتنا لله عز وجل، وبسبب قسوة قلوبنا. والجار في الإسلام حقه عظيم، ولذلك كان عليه الصلاة والسلام يوصي به. يقول أبو ذر رضي الله عنه أرضاه: خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة من الليالي، فرأيته في ضوء القمر يحادث رجلا معه حتى أظهر الليل، يعني كاد أن يصبح. قال: فانصرفت فوجدته عليه الصلاة والسلام، فقلت: يا رسول الله تأخرت علي حتى خشيت عليك أن تختلف، أي أن يأتيك شيء. قال: أرأيت أحدا معي؟ قلت: نعم، رأيت رجلا قائما معك يكلمه. قال: أرأيته؟ قلت: نعم. قال: ذاك جبريل ما زال يوصيني بالجاري حتى ظننت أنه سيورثه. والرسول عليه الصلاة والسلام أتاه جار فقال: يا رسول الله أشكو إليك جاري. قال: ماذا فعل؟ قال: آذاني وسبني وشتمني، ما حفظني وما رعاني، إن غبت خفت على أهلي منه. جار كذب، وبعض الناس لكد في الحياة من الجيران على جيرانه. قال: اصبر له واحتسب. فذهب فصبر، ولكن ذاك الجار ما اتقى الله وما خشي من الله، فشكى إلى الرسول صلى الله عليه وسلم مرة ثانية. قال: خذ متاعك وقف في الطريق. فأخذ متاعه، ومر الناس عليه مصبحين وممسين، فقالوا: ما لك؟ قال: أخرجني جاري إلى هذا الطريق. قالوا عليه لعنة الله. فيصبح الصابح فيقول: ما لك؟ قال: أخرجني. قالوا عليه لعنة الله. ويمسي الممسي قال مالك؟ قال أخرجني جاري قال عليه لعنة الله. فعاد هذا الجار بعد أن قال له جاره حزب الله لا وديك بعدها أبدا، فكيف بعدما أخذ لعنة الله عز وجل؟ ولذلك أكثر ما هضمت حقوق الجيران لما قست القلوب ونسيت حقوق المسلم على المسلم، والرسول عليه الصلاة والسلام علمنا حق المسلم. ينظر إلى الكعبة عليه الصلاة والسلام يقول ما أجلك وما أعظمك وما أشد حرمتك عند الله عز وجل، والذي نفسي بيده للمؤمن أشد حرمة منك. المؤمن أشد حرمة من كعبة عند الله عز وجل وأقدس. ويقول عليه الصلاة والسلام والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا من يا رسول الله؟ قال من لا يخشى جاره بواعقه. هذه قضية الجيران وحقوق المسلمين تتداخل بعضها في بعض. ومن القضايا الكبرى التي عشناها ورأيناها ورأيتموها إهمال تربية الأبناء. وكم أسلفنا قوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. تربية الأبناء أهملت إلا في بيوت من رحم الله. وكثير من الآباء العجيب سمعنا هذا ورأينا وشاهدنا أنه يقف حجر عذرة في وجه أبنائه أن لا يهتدوا ولا يستقيموا، لا يريد أن يكون على زعمه مطاوع، يعني متزمتين متطرفين، يريد إسلام أمريكا، لأن هذا الإسلام يعني أن تصلي وأن تخرج. ويقولون في المثل على الخيل يسدر، ما نبغى إسلام متعمق، ولا إسلام يأتي بالعروق، ولا إسلام يأتي بهذه السنن، نبغى إسلام نعيش به وإسلام كالناس. وهذا الله عز وجل لا يرتضي إلا إسلاما كما أتى به صلى الله عليه وسلم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. اليهود أتوا يتعاطسون عند الرسول عليه الصلاة والسلام فقالوا يا رسول الله إنا نحب الله ولكن لا نتبعك، فكذب الله مقالتهم وقال لهم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وسبب فساد الأبناء التربية في البيوت. ولذلك وجد في بيوت المسلمين من داخلتهم الأفلام الخليعة والأغاني الماجنة والمجلات السافلة الرخيصة حتى ربت أذهانهم على بغض الله وبغض رسوله صلى الله عليه وسلم والتنكر المساجد. يأتي بالإذن إلى المسجد فلا يريد الانقياد المسجد، يسمع داعي الله فلا يأتي، يسمع الدروس الندوات المحاضرات المراكز المخيمات لا. لماذا؟ لأنه ربي على أن هذا الشيء ليس جيدا وليس محمودا وليس طيبا، هذا شيء فيه تزمت فيه تطرف. ومن أتى بالتزمت؟ وهذه الكلمات الصهيونية العالمية إسرائيل وزعتها على إعلام العرب وعلى إعلام العالم وتناقلوها وأصبحوا يسمون الدعاة وطلبة الاستقامة والشباب الذين يريدون الله والدار الآخرة والمتمسكون بالسنة سموهم متزمتين ومطارعة، ليجعلوا فصاما بين الناس بين المسلمين وبين أبنائهم. وهذا فيه خطورة عظيمة. وأول واجبات الولد على الوالد يا عباد الله جعلها الإسلام منذ أن يلتقي الرجل بالمرأة. يقول عليه الصلاة والسلام من أتى أهله فليقول اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فإنه لا يولد لهم مولود فيضره الشيطان أبدا. نحن في الإسلام تعلمنا بسم الله ذكر الله، للدعاء لدخول المسجد دعاء، للخروج من المسجد دعاء، للقيام دعاء، للجلوس دعاء، لأكل الطعام دعاء، للقيام من الطعام دعاء، لدخول الخلاء دعاء، للخروج من الخلاء دعاء، للصباح دعاء، للمساء دعاء، كل شيء بذكر. أمة مسيرة من الله سبحانه وتعالى. ويوم يضع الطفل رأسه في الأرض من بطن أمه أمر في الإسلام أن يؤذن في أذنه وأن يقام في الأخرى في اليمنى ويقام في اليسرى لينشأ على لا إله إلا الله، ليحب داعي الله، لتورث في قلبه كلمة لا إله إلا الله، ليكون من أولياء الله. ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتفكرون. يؤذن في إذن أول مرة حتى يسمع داعي الله. ما ينسى كأبناء الخواجة لا يعرفون مبدأ ولا يعرفون دين ولا يعرفون منهج، يعني ينسون عديد، لكن يعلم أنه يغرس في إذنه الأذنه الآذان من يوم أن يولد ويقع رأسه على الأرض. ويوم يشد أو يوم يتبعرح قليلا في 7 أيام أو أكثر، أمرنا بالعقيقة أن يعق عنه ليدرأ الله عنه السوء، وهي شيء تفضل لله وشكرا على نعمه سبحانه وتعالى عن المولود شاتان وعن البنت شات واحدة، وهي في الإسلام أمرها عظيم. يقول عليه الصلاة والسلام: كل مولود مرتهن بعقيقته حتى تعق عنه. وأمر الأب أن يحسن اسم ابنه فيسميه اسما جميلا، لأننا ندعى يوم القيامة بأسمائنا وأسماء آبائنا. لا إله إلا الله، نسأل الله أن يعيننا وإياكم على ذات اليوم، نسأل الله أن يصرف عنا وعنكم بأس ذاك اليوم وضر ذاك اليوم وأخذ ذاك اليوم. أتدرون ما هو الفشل والانهزام والعار والدمار والشنار يوم ننهزم ذاك اليوم؟ ألا لعنة الله على الظالمين؟ إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار، وذاك يوم العرض الأكبر على الله، يوم الفضائح. آخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بيساره وباك ونادر وضاحك مسروء. فأمرنا صلى الله عليه وسلم أن نسمي أبناءنا بأسماء جميلة، لأن ندعى يوم القيامة ندعى من الملائكة بأسمائنا: يا فلان ابن فلان، يا محمد بن علي من قبيلة آل فلان، إن الله يدعوك لتذهب إلى الصراط لتجتازه، إن الله يدعوك إلى المحاسبة إلى الميزان، تعال خذ كتابك وتعال واشهد حسابك. فلا يسمى إلا باسم جميل. وخير الأسماء عبد الله وعبد الرحمن، وما عبد لله عز وجل. ولو أن حديث خير الأسماء ما عبد وحمد لا يصح، لكن يصح خير الأسماء عبد الله وعبد الرحمن، عبد الله عبد الرحمن عبد السلام عبد الفتاح عبد الوهاب، لينشأ الابن وهو يستشعر العبودية لله عز وجل. وكذلك محمد وأحمد وهذه الأسماء الطيبة. أما الأسماء التي لا معاني لها: فنهاج، عبيدان، أبكال، شراب، هذه الأمور ليس لها أثر. أو أسماء الخواجات: واحد سمى ابنه تيتو والنور وفشار، هذه وجدت. وأنا سمعت بعض الخطباء والمفكرين نقلوا بعض المنشورات من أسماء بعض البقع الإسلامية والمناطق وجد فيها، وهذا أثر الاستعمار وأثر الجهل. فينشأ الابن وهو يعجبه هذه الأسماء وأسماء الكافر، نسأل الله العافية والسلامة، أو جوج أو بنت أو ريغان أو سامير، ولا يفعل ذلك إلا إنسان في قلبه نفاق عملي. أما الذي يريد الله والدار الآخرة فلا يفعل ذلك. ومن حقوق الابن كذلك أن تحسن أدبه، فأن تؤدبه على تقوى الله. أول ما يفتح لسانه تقول: قل لا إله إلا الله، الله أكبر، سبحان الله والحمد لله. لا يفتح لسانه عن الأغاني الماجنة، عن اللعنة، عن الإعراض عن منهج الله، على السب والبذاء. ولذلك تعرف البيت من ابنه، إذا طلع الابن في الشارع فهو صورة من البيت، لا يمر به أحد من الناس إن كان سيئا إلا يقول لعنك الله. وإذا قال له اسمه تهر عليه وأطلق عليه كلمات شركية، ما عندهم إلا سب وتبجح، وهذا من سوء التربية في البيت. وأنا أظن أن بيوتكم ليس فيها شيء من هذا، وإنها بيوت إسلامية إن شاء الله. ومن حقوق الابن أن إذا بلغ 7 من عمره أن تأمره بالصلاة، وأن تعرفه طريق المسجد، وأن تقوده معك إلى بيت الله عز وجل ليرى المصلين، ليرى عباد الله، ليرى أولياء الله، ليرى القرآن يقرأ في بيوت الله عز وجل، فينشأ على طاعة الله عز وجل. مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. فالسبع تبدأ له بالأمر بالتي أحسن: يا ابني صل هداك الله، تريد صلي معي بالتي هي أحسن أمر. لكن إذا بلغ العشر وتخلف العصا، لمن عصى؟ والعصا من الجنة، يقرأ بالعصا مع كل فريضة. نعم، لأنه لو أخذ شيئا من أموالنا أو سبنا أو شتمنا تعملنا العصا. وأمر الله أقدم، وأمر الله أعظم، وأمر الله أكبر. فيؤتى في العاشرة بالأدب وبالشدة التي لا تطغى على الضرر، ويفرق بينه وبين إخوانه من الذكور والإناث. الذكور لا ينامون في فراش واحد بعد العاشرة مع الذكور، والذكور لا ينامون مع أخوات من الإناث بعد العاشرة، والإناث لا ينامون مع الإناث، لأن مضرة نوم الذكر مع الأنثى ولو كانت أخته في الليل إذا فقد عقله يصبح هناك الزنا، نعوذ بالله. والذكر مع الذكر والأنثى مع الأنثى، كل ذلك يفرق بينهم في المضاجع في الفراش. ولا بأس أن ينامون في غرفة أو في حجرة واحدة، بشرط أن يكون بين الفراشين مسافة، وهذا تعليم محمد عليه الصلاة والسلام. ثم ينسى وتعلمه أن هدفه عبادة الله عز وجل. لا تجعله عبدا للدرهم والدينار كما ينسى أبناء الأمريكان الرأسماليين. فتعلقه بالمال دائما صباح مساء، وأنت تحدثه في كيف يجمع الريال وكيف تحصيه وكيف تكتسب في المال وكيف تتوظف وكيف تبني، فينسى رأسماليا كأنه من اليهود، واليهود يعبدون الدرهم والدينار من دون الله. كلامهم وفعالهم وحياتهم ومماتهم الدينار. ولذلك ينشأ بعض الشباب لا يزيد شيء من الفقه في الدين، لا الصلاة لا سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم لا التعاليم لا اليوم الآخر، إنما ينشأ على حب الدرهم والدينار. وهذا يوجد في كثير من الأفلام التي أنتجتها الصهيونية العالمية للناس، حتى فيلم الكرتون يعلم الناس حب الدرهم والدينار، تجد بيده ثلث أو فرنك أو ين، وهو يطارد أحد الناس ويمسكه بيده ويحاسبه ويضرب على الماسة أنه قد حصل على ين. فينشأ الأطفال يحبون هذا المال. نحن لا نقول حب المال حرام، لكن يبلغ به حبه إلى أن يعبده من دون الله. أرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على قلبه وسمعه وجعل على بصره غشاوة فمن يهدي من بعد الله؟ الرسول عليه الصلاة والسلام علمنا ألا نعبد الدرهم ولا الدينار. يقول تعيس عبد الدرهم، تعيس عبد الدينار، تعيس عبد الخميلة، تعيس عبد الخميصة، تعيس وانتكش ولا وإذا شيك فلا انتكش. وهذا موجود. ابن الجوزي أحد علماء الإسلام يقول بعض الناس ربوا أهلهم يعني أطفالهم على حب المال حتى نشأ من الناس من استولى المال على كيانه. تصدقون أن أحد الأغنياء من البخلاء الذين بلغ بخلهم الحد الخطير في التاريخ ماذا فعل بماله؟ يقول لما حضرت الوفاة يقول ابن جوزي في سد الخاطر جمع ذهبه وجعله في جنيهات ثم جعله في طوبة بلوكته من طين ثم ردم عليه وجعله عند راسي، فلما أتت سكرات الموت قال ادفنوا هذا المال، ادفنوا هذه الطوبة معي. قالوا لماذا؟ قال أريدها أتبرك بها. فدفنوها، أرادوا دفنها معه، ولما أتوا يغسلونه أتى الماء على الطين فمحمحه فظهر الذهب فمسكوا الذهب. انظر يدخل بالذهب إلى القبر. وقال بلغ ببعض الناس يوم ربي على عبادة الدرهم والدينار أن لما حضرته سكرات الموت أخذ يبتلع الجنيهات في فمه ويدخلها بطنه لتموت وتدخل معه في القبر. هذا إسلام؟ وهذا خطورة تربية الأبناء على حب المال وعلى عبادة المال من دون الله عز وجل. ومما يؤمر به العبد المسلم في تربية أبنائه أن يعظم في البيت، يعظم اسم الله واسم الرسول صلى الله عليه وسلم، لا يذكر إلا في المواطن الرفيعة. يرى المصحف فيقربه من ابنه ويقول قبل هذا ويضعه على رأسه ويرفع المصحف ويقول هذا كلام الله، هذا أنزله على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم علمنا الهداية ونشرنا للخير وقادنا إلى سبل السلام. هذه التربية لا بد منها للأبناء. ومما يجب كذلك على الأبناء أن تربيهم تربية عملية. نحن أصبحنا أمة كلام، نتكلم على المنابر ونخالف نسأل الله العافية ما قلنا فيما فعلنا. لكن التربية الحقة أن إذا أتيت أمام ابنك لتأكل قلت بسم الله، يراك تسمي فيسمي، رفعت قلت الحمد لله حمد الله، تقول يا بني لا تكذب فلا تكذب عنك، لأنك قدوة له ويصبح في مرحلة التقليد حتى لو استطاع أن يقلد روى مشات عينك ومضات لسانك لفعل. وهذا مرحلة التقليد الذي لا تفوت، وهي تربية الأطفال وتعليمهم على وتعليمهم كتاب الله عز وجل. ثم مما يجب على المسلم تجاه ابنه أن يربيه على أشرف الخصال من الأدب، فيجنبه اللعن فلا يلعن أبدا. واللعن ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان، وإذا رأيت الابن يلعن فاعلم أن في قلبه شك وشبهة وأنه ما تربى تربية إسلامية، وتحرف عنه السب والشتم. وهذا أحسن ما كتب فيه تحفة المولود بأخبار المولود أو بإصحاف المولود أو بأحكام المولود ابن القيم رحمه الله رحمة واسعة. ومن القضايا المهمة في حياتنا يا عباد الله قضية سل السخيمة من القلوب، الضغن، الحقد، الحسد، وهذا الذي شتت القرى وفرق بين القبائل ودخل بين الأسر حتى عاد الابن أباه والأخ أخاه وتهاجر الجيران وتقاطعوا، والله أمرهم أن يصطلحوا وأن يترافقوا ويتراحموا. يقول سبحانه وتعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. تعالوا إلى سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم لنأخذ بعض النماذج منها وسيرة أصحابه. الرسول عليه الصلاة والسلام علم الناس الألفة المحبة، يأتيه ضيوف في ليلة دامسة ضيف يأتيه عليه الصلاة والسلام فيطرق بابه فلا يجد عليه الصلاة والسلام ما يقدم له لا من لحم ولا خبز ولا تمر ولا فاكهة، فيقول من يضيف ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم وله الجنة، يقول من يعشي هذا الضيف وله الجنة، فيأخذه أحد الأنصار ويذهب به إلى بيته فيقول لامرأتي هل عندك شيء؟ قالت لا والله إلا شيء من شعير، من حب الشعير قليل لا يكفينا. قالت حنيف انظر إلى الحياة وانظر إلى المشقة وما أصبحنا نحن فيه، أصبحنا في نعم متكاثرة متوافرة لا نستعدها ولا نستطيع شكرها إلا نعين الله على ذلك، أصبحت الموائد تدف بحالها وترمى في الزبالات الكلاب والقطط، أصبحت الناس يصابون بالتخمة والأمراض الباطنية وكثير من الأمراض الجسمية أصبحت بكثرة الأكل والشرب. ولذلك قال من يضيف ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم فذهب به إلى زوجته، قالت إلا شيء من شعير، فأصلحته وقال لها إذا قدمت العشاء أمام الضيف فتظاهري بإصلاح السراج النور ثم أطفئه، عل الضيف يبقى ونبقى في الظلام فيأكل ولا نأكل ويظن أن أكلنا معه، يعني الأدب. فلما قدم العشاء للضيف قامت إلى السراج لتصبح فأطفأت فأصبح في الظلام، وأتى صاحب البيت يرفع ويظهر أنه يأكله ولا يأكل شيئا حتى أكل الضيف هذا الطعام وأمسى شبعان ريان. وفي الصباح استدعاهم صلى الله عليه وسلم الرجل وزوجته والضيف، قال لقد عجب الله من فوق سبع سماوات من صنيعكم البارحة بضيفكم، عجب سبحانه وتعالى من هذا، وكان جزاؤهم الجنة ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. ورد أن في القرون المفضلة أصابهم مس وقحط وجوع لا يعلمه إلا الله، فأهدي إلى رجل من الأنصار رأس كبش ليطبخه هو وأهله، فلما قدم له الرأس قال أنا أكله وجيراننا ما عندهم شيء، فأرسله إلى الجيران، فأرسله الجيران إلى الجيران والجيران إلى الجيران حتى عاد إلى الرجل الأول الذي أرسله، وما ذاك إلا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. عمر رضي الله عنه وأرضاه في عام الرمادة يوم القحط والجوع والجد قال والله لا آكل سمينا ولا أتأدم بثمن حتى يكشف الله الضراء عن المسلمين، وكان بطنه يقرقر من كثرة الجوع فيقول قرقر أو لا تقرقر والله لا أشبع حتى يشبع أطفال المسلمين. وهذا من الإيثار والمواساة الذي افتقدناه في مجتمعاتنا. أحد علماء الإسلام وزهاد الإسلام بن مبارك كان له جار يهودي جاوره سنة ثم أسلم بعد السنة، قال الجار لماذا أسلمت؟ قال وكيف لا أسلم وعبد الله بن المبارك ما شرى لحما إلا بدأ بأهلي وما كسى أبناءه إلا كسى أبنائي قبلهم وما اشترى فاكهة إلا أهدى لنا قبل بيته. فبهذا الخلق ترى الإسلام وهدى الله بنا سبحانه وتعالى ونفع بدعوتنا، يعني دعوة أجدادنا من السلف الصالح. عباد الله هذه قضايا أحببت عرضها هذه الليلة ولا أريد الإطالة، فإن كثرة الكلام كما قال عمر رضي الله عنه ينسي آخره أو آخره أوله، وهناك وقت للأسئلة وللحوار وربما ترد فيه قضايا. وأسأل الذي جمعنا هذه الليلة على غير ميعاد إلا ميعاد الحب فيه سبحانه وتعالى أن يجمعنا في مستقر الرحمة في روضة من رياض الجنة، نسأله سبحانه وتعالى أن يغلق على قلوبنا وقلوبكم برد اليقين وأن يرينا سبل السلام وأن يهدينا طريق الجنة. اللهم بعلمك الغيب وبقدرتك على الخلق أحينا ما كانت الحياة خيرا لنا وتوفنا إذا كانت الوفاة خيرا لنا. اللهم إنا نسألك حجتك في الغيب والشهادة، ونسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، ونسألك القصد في الغنى والفقر، ونسألك لذة النظر إلى وجهك، ونسألك الشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح بيوتنا وأبناءنا وزوجاتنا وإخواننا وجيراننا، اللهم أصلحنا ظاهرا وباطنا، اللهم تغمدنا برحمتك، اللهم وفقنا لكل خير واهدنا سبل السلام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وإن كان من شكر فإني أشكر الله سبحانه وتعالى شكرا جزيلا، ثم أشكر من كان سببا في هذه الجلسة الطيبة الخيرة، ونسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. يقول الأخ: نرجو إيضاح حكم الإسلام فيما يأتي. عدم حضور مجالس الذكر بحجة البغض أو البعض مع قصور علمه أنه يعرف الدين. يقول: إن البعض يحتج لأنه يعرف الدين، والناس الآن كثرت دعاويها. إذا قلت له: أتيت تعلم الصلاة؟ هذا في بعض المجتمعات صار الحمد لله والشكر، علمنا الله عز وجل وانتشر العلم ولا نحتاج إلى تعليم. يعظون في المجالس قالوا: ما نحتاج الإسلام، صلاة صلينا والحمد لله، دائم حديث، دائم قرآن، دائم ذكر، خلاص كفى، ما عندنا من العلم يكفي. ولذلك تجد أجهل الناس بالله عز وجل أكثرهم دعاوى، وأقرب الناس من الله أخوفهم له. يقول سبحانه وتعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فأقرب الناس من الله وأكثرهم فكرا في الدين أكثرهم خشية لله عز وجل. ولذلك وجد في علماء الإسلام من اتقوا الله عز وجل وكثرت فيهم الخشية، حتى كان أحدهم تصور سفيان الثوري ذكر عنه أهل العلم أنه كان يقوم من صلاة العشاء إلى صلاة الفجر بقوله سبحانه وتعالى: إذا زلزلت الأرض زلزالها، ويبكي حتى الصباح. ابن وهب أحد العلماء عالم مصر ألف كتاب اسمه كتاب أهوال يوم القيامة، فقالوا له: اقرأ علينا الكتاب. قال: والله ما أستطيع أن أقرأ الكتاب، لكن مروا ابني يقرأ الكتاب. فقام أحد أبنائه يقرأ الكتاب، فغشي على عبد الله بن وهب هذا حتى مات بعد في الرابع. يقول الذهبي في المجلد الثامن: مات في اليوم الرابع. علي بن الفضيل بن عياض أحد الصالحين الكبار، شاب في العشرين من عمره، قام يصلي وراء أبيه، وكان أبوه إمام الحرم المكي، فقرأ أبوه سورة الصافات حتى بلغ قوله سبحانه وتعالى: وقفوهم إنهم مسؤولون، ما لكم لا تناصرون، بل هم اليوم مستسلمون. فوقع مغشيا عليه وتوفي. ذكر ذلك ابن تيمية في الفتاوى وفي الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. عمر رضي الله عنه وأرضاه، عمر بن الخطاب، مرض من هذه الآية: وقفوهم إنهم مسؤولون، شهر كامل حتى عادوا. يقول الإمام أحمد في كتاب الزهد: دخل أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه في مزرعة رجل من الأنصار، فرأى طائرا يطير من شجرة إلى شجرة. أبو بكر الذي قدم ماله كله للإسلام، أبو بكر الذي قدم دمه وعرقه ووقته، رأى طائرا يطير فبكى. قالوا: ما لك تبكي يا خليفة رسول الله؟ قال: طوبى لهذا الطائر يرد الماء ويرعى الشجر ثم يموت لا حساب ولا عذاب، وهو يبكي: يا ليتني كنت طائرا، يا ليت أمي لم تلدني. فلا إله إلا الله، ماذا فعلنا نحن؟ وماذا قدمنا لمولانا؟ ويا كثرة معاصينا وخطايانا، لكن نحن برحمة أرحم الراحمين. هؤلاء العلماء لما أحسوا بقربهم من الله عز وجل رزقهم الله سبحانه وتعالى الإنابة والخوف منه. عمر رضي الله عنه وارضاه اتخذ الدمع في خديه خطين أسودين من كثرة ما يبكي، وهو خليفة المسلمين. كان لا يرى منظرا إلا بكى، وكان يقوم يوم الجمعة يتكلم على المنبر فيرفع صوته البكاء، فيبكي معه المسجد. عمر بن عبد العزيز الشاب الزاهد هذا الذي كان خليفة قاد المسلمين في القرن الأول، قام يتكلم على المنبر فبكى، ثم قال: أتدرون مالي؟ قال: لا. قال: والله ما أعرف أحدا عنده من الذنوب والخطايا كالذي عندي. ثم قال: يا موت، ماذا فعلت بالأحبة؟ ثم قال: أتدرون ماذا يقول الموت؟ قالوا: لا. قال: يقول: درست بالعينين، وفصلت الحدقتين، وفصلت الكفين عن الساعدين، والساعدين عن العضدين. فبعض الناس يقول: أنا لا أحضر مجالس الذكر بحجة أن عنده علم وأنه مستغن عن هذا، وهذا من الجهل بالله. يقول الشافعي: من اعتقد أنه علم فقد جهل. وإذا رأيت الإنسان عنده دعاوى وغرور فاعلم أنه من أجهل الناس. سبحان الله، علماء الإسلام يبلغ أحدهم كالبحر كالمحيط من كثرة العلم، ويذهب 3 أيام في طلب الحديث. سافر جابر بن عبد الله مسيرة شهر يطلب حديثا واحدا كما في صحيح البخاري. موسى عليه السلام وقف يخطب في بني إسرائيل، قال له بنو إسرائيل: أتعرف في الأرض أعلم منك؟ قال: ما أعرف أعلم مني. هذا الحديث في البخاري، لأنه عليه السلام صدق، هو نبي ورسول ولا يعرف في الدنيا أعلم منه، لكن لامه الله عز وجل يوم ادعى العلم. فأوحى الله إليه: يا موسى، عبدنا الخضر بمجمع البحرين أعلم منك. قال: كيف ألقاه يا رب؟ قال: خذ مكسل مغجر، هذا المكسل جنبيه، وخذ به سمك ميت، السمك يموت إذا خرج من الماء، وخذ غلامك واذهب سافر، فإذا فقدت الحوت تحرك الحوت ونزل من المكسل فسوف تلقى الخضر. أخي على طريق الحق، هنا انتصف الشريط. فأخذ المكسل وفيه السمك وهو ميت، وذهب مسافرا، ولما اقترب من الخضر تحرك الحوت بإذن الله. سبحان الله، من يحيي العظام ويرميه؟ سبحان من ينزل الحياة في الميت. وهذه عبر الأنبياء، وقد وقعت سوف أقص هذه قصة الحياة ويتزيدنا في البعث والنشور التي لا بد أن تترخص وأن تبدأ قوية في القلوب. قال: فلما رأى الفلك أخذه عجبا وسربا فرأى الكبر فتابعه على القصة. لماذا؟ ليطلب العلم موسى عليه السلام. وإحياء الموتى كما قلت بالمناسبة قصة عجيبة. مر أحد من إسرائيل الصالحين بقرية فإذا هي ميتة، كان رآها قبل فترة وفيها الحدائق الغناء الطيور والزهور والأشجار والأنهار والناس، ثم مر عليها وقد مات كل ما فيها وتهدمت المنازل وأصبح تقفى عرفتها. فقال: أنا يحيي هذه الله بعد موتها؟ سبحان الله، يقول لله ما يستطيع، أو كيف يحيي الله هذه الأرض القرية بعد موتها؟ فأماته الله وأمات حماره. حماره كان عليه شيء من طعام وشيء من شراب. فلما ماته الله مكث ميتا 100 سنة، فأحياه الله بعد 100 سنة. قال له الله: كم لبث؟ كم جلست ميت؟ قال: يوم أو بعض يوم، إما يوم كامل أو نصف يوم، لأنه يقول أهل العلم لما مات في الصباح، وبعد 100 سنة أحياه الله في العصر. فنظر إلى الشمس قال: لقد تأخرت عن غرضي وعن سفري، تأخره في 100 عام. قال عز وجل: أين حمارك؟ فالتفت ما رأى العظام قد انهدت وترممت، والتفت وراء خلد الحمار، هذا العيبة التي توضع على الحمار وهي تسمى خلد، فرأى فيها الطعام والشراب لم يتسمى، فعجب، يعني ما تغير الطعام والشراب، العصير بحاله والطعام بحال اللحم. قال سبحانه وتعالى: فأحياه الله عز وجل، قال: انظر إلى العظام كيف ننشدها. ركب الله عظام الحمار رجلين ويدين حتى استقامت، والمفاصل كل عظم الحمار أصبح مشابك وثلاث، ثم ركبه كأنه شرير أمامه، ثم ركب الله الأعصاب بالحمار، ثم أجرى الدم في الشرايين، ثم ركب اللحم ثم الجلد، ثم هز الحمار رأسه وتحرك. فانبهت الرجل قال: انظر إلى حمارك ويجعلك آية للناس، سوف يقص خبرك إلى أن يرث الله الأرض معنا. قال: أعلم أن الله على كل شيء قدير. وإبراهيم عليه السلام أستاذ التوحيد، هذا إبراهيم معلم التوحيد أكبر عقدي في الدنيا عليه السلام، أتى قال: يا ربي، رأى جثة، رأى حمار ميت على شاطئ البحر، يأتي النصر يأكل منه، الحجة تأكل منه، الصقر يأكل منه. قال: سبحان الله، تذهب هذه الجثة في بطون الطيور، فكيف يبعث الله يوم القيامة؟ قال سبحانه، قال إبراهيم: ربي أرني كيف تحيي الموتى. قال الله سبحانه وتعالى: أولم تؤمن؟ ما صدق؟ قال: بلى، ولكن ليطمئن قلبي، ليس الخبر في المعاينة. قال سبحانه وتعالى: خذ 4 من الطير فصرهن إليك. فأخذ 4 الطيور فضمها ثم مزقها بلحمها وريشها وعظامها ودمها، ثم خلطها، ثم قال سبحانه وتعالى: واجعل على كل جبل منهن شجع، فجعل اسما هنا وهنا وهن 4 جبال، ثم نزل في الوادي قال: فادعهن إليك، فادعهن يأتينك سعيا. فقال: أقبل بإذن الله. فأحياها الله، وكانت الرؤوس رؤوس الطيور بيده، ولحومها وعظامها وجلدها وريشها على تلك الجبال، فأقبلت كل طائر يدخل في رأسه مركب، ثم أخذت تتحرك. قال: وأعلم أن الله عزيز حكيم. المقصود هؤلاء طلبوا العلم بالمشاهدة وطلبوه بالنقلة، وما قالوا تعلمنا واكتفينا والحمد لله. يعني بعض الناس تدعوهم إلى المحاضرة قال: الحمد لله الناس تعلموا وما بهم نور على الدرس موجود، والمشايخ تحدثون علينا والحمد لله بيسر وسهولة، لكن علم الدنيا أجدنا فيه، أكثرنا يسوق السيارة بجدارة وربما يهندسها، وربما إذا بشرت أصلحها، ولا يرضى بكل شيء إلا أن يكون على أحسن ما يرى، لكن أمور الدين محتاج. والمثل الثاني قال: ما حكم الخلوة بالأجنبية؟ وما هي سبر الشيطان التي تؤدي للفحش؟ الخلوة بالأجنبية لا يجوز، حرام إلا لحاجة، حاجة ماسة. وفي هذه الحالة أظن أن حالة واحدة، حالة المرأة إذا أصبحت في مرض صعب ومرض خطير وأتاها الطبيب، فذاك الوقت يحق للطبيب إذا كان للمصلحة وهي في هذه الحال أن يخلو بها بدون حضور محرم، والأولى والأوجب حضور المحرم، لكن إذا رأى الطبيب المسلم أنه لا يحتاج حضور الطبيب فله ذلك. أما الخلوة بالأجنبية فلا يجوز. يقول عليه الصلاة والسلام: ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. ولا تسافر امرأة المسيرة يوم وليلة في رواية 3 أيام إلا مع ذي محرم. وأما سبل الشيطان الفاحشة فمنها الغناء الماجن، وهو أخطر ما يحدث الفاحشة في القلوب، وما أوقع الشباب المسلم في الفاحشة إلا في استماع الغناء. يقول ابن القيم: بريد الزنا الغناء، بريد الزنا الغناء، يحبب الشاب للعشق والوله والغزل والهياط، ويخرج حب الله حب رسوله صلى الله عليه وسلم وحب الآخرة من قلبه، ثم يقع في الفاحشة. ومن مصائب الغنى أمور، منها أن من استمع الغنى في الدنيا أحرمه الله سماع غناء الجنة الذي تنشده الحور العين، كما يقول ابن القيم، لأن الله عز وجل يجعل الحور العين يوم القيامة في الجنة ينشدنا، كما في مسند أحمد ينشدنا بصوت عجيب يقولنا: نحن النائمات فلا نبعث، نحن الخالدات فلا نبيت، طوبى لمن كنا له وكان لنا، نسأل الله أن لا يحرمهن وأن يجعلنا من سكان الجنة. قال ابن القيم: قال ابن عباس: ويرسل ربنا ريحا تهز ذوائب الأغصان فتثير أصواتا تلذذ مسمع الإنسان كالنغمات بالأوجان، يا خيبة الآذان لا تتعوض بلذاذة الأوتار والعيدان. ومما يعين على ارتكاب الفاحشة رؤية الأفلام الخليعة المازنة، رؤية عدم الذين لا يخافون الله ولا يرجون لقاءه. ومما يعين نعوذ بالله من ذلك على الفاحشة كذلك استصحاب المجلة الخليعة، وقلة الذكر، وقلة مراقبة الله تبارك وتعالى. يقول: عذاب القبر شيء عظيم، فما السبيل إلى النجاة منه؟ السبيل إلى النجاة من عذاب القبر: أولا إصلاح الصلاة ظاهرا وباطنا، الصلوات الخمس أن تعتني بها ظاهرا وباطنا، فهي المنجية وهي الكفيلة بإذن الله بالنجاة في الدنيا والآخرة. ومنها أن ترد زاد للقبر، ولا ينفع في القبر إلى العمل الصالح من صدقة وصيام وحج وعمرة وذكر. والقبر فاذكره وما وراءه، فمنهم ما لأحد براءة، وإنه للفيصل الذي به ينكشف الحال فلا يشتبه. والقبر روضة من الجنان، أو حفرة من حفر النيران، إن يكن خيرا فالذي من بعده أفضل عند ربنا لعبده، وإن يكن شرا فما بعد أشد، ويل لعبد عن سبيل الله صد. هذا أمر لا بد أن يعلم. يقول السائل يسأل ويقول: ما حكم من لعن والد أخيه المسلم؟ وما الحكم عليه؟ وما ينطبق عليه من عقوبات من الله تعالى؟ الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: لا يسب أحدكم والديه أو لا يلعن والديه. قالوا: كيف يسب الرجل والديه يا رسول الله؟ قال: يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه. واللعن حرام، ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش البذيء. واللعانون لا يكونون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة. واللاعن معناه مطرود، إما أن تقع لعنته على نفسه هذا جزاء من الله، إن أرسل اللعنة فإن استحقها الملعون فبها ونعمة وقعت عليه من دابة أو رجل أو امرأة، وإن لم يستحقها ارتفعت إلى السماء فأوصدت أمامها أبواب السماء، ثم عادت كالثوب الخلق الثوب الأسود المنتن فلفت، ثم ضيق بها وجه صاحبها حتى يلقى الله فلا ينظر إليه ولا يزكيه وله عذاب عظيم. فاللعنة من الكبائر، نعوذ بالله من ذلك. ولا يلعن إلا من قل إيمانه ويقينه. والرسول صلى الله عليه وسلم سمع امرأة تلعن ناقتها قال: اتركيها، خذي ما عليها وسيبيها، لا تسحبون بملعونها، وكما قال عليه الصلاة والسلام. فنسأل الله العافية، هذا عقوبته، عليه يتوب ويستغفر ويراد حسابه مع الله. وإلا عن مسلم فعليه يذهب إلى ذاك المسلم ويطلب منه العفو والصفح، أو قبل أن يؤخذ منه يوم لا يكون درهم ولا جيران يؤخذ من الحسنات. يقول: ما هو حكم الإسلام في الحجاب الإسلامي؟ الحجاب الإسلامي واجب من الواجبات الذي أمر الله به سبحانه وتعالى النساء المسلمات، وأمر به صلى الله عليه وسلم. والحجاب في الإسلام هو أن تغطي المرأة كل شيء فيها إلا ما ظهر منها قال الثياب، وجهها وكفاها إلا في الصلاة، كلها عورة إلا وجهها وكفاها في الصلاة. فيجوز لها في الصلاة إذا لم يحضر أجانب وتكون في مكان خارج في بيتها أن تكشف عن وجهها وكفها، أما إذا كانت في مثل الحرم أو في مجمع عام فلها أن تغطي حتى وجهها وكفيها ولو كانت في الصلاة، كالحج مثلا، العمرة، الطواف، السعي. إذا رأت الأجانب عليها أن تسدل جلبابها وحجابها على وجهها. ويوم ترخص الناس بالحجاب يوم عمت الفاحشة وذهب الأدب وذهبت الحشمة، وبعض الناس يعارض بعادات الحجاب الإسلامي ويقولون: نشعر نساؤنا على حب الله سبحانه وتعالى حب رسوله، وليس في قلوبنا سواد الحمد لله ولا خبث، وإنما نحن قلوبنا طاهرة وقلوب نسائنا. ونقول: هل قلوب نسائكم أطهر من قلوب نساء المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ لا والله، ولكنها معارضة، كما يقول ابن القيم، معارضة الشرائع بالعادات. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وحين يفعل الإنسان ذلك يرميه الله بالنفاق، ومن عارض الشريعة بآرائه يرميه سبحانه وتعالى بالنفاق العملي. يقول: الغيبة والنميمة علما بأننا نعاني منها في مجتمعاتنا بعد الالتزام بالحجاب، فما نصيحتكم نحو الغيبة والنميمة؟ أنصح نفسي وإياكم بالتوبة من الغيبة والنميمة والعلم بأنهما من الكبائر. فالغيبة حتى الأعراض أعراض المسلمين بلا داعي والتبجح في أعراضهم، فإن كانت في أعراضهم فقد اغتبناها أو بهتناها، وإن لم تكن فيه فقد اغتبناها. والرسول صلى الله عليه وسلم كان معه رجلان في السفر فقال: انزل إلى هزيفة هذا الحمار فصل منها. الحمد لله. قال: غفر الله لك يا رسول الله. قال: والذي نفسي بيده ما أكلتما من لحم أخيكم المسلم شر مما تأكلان من هذه الهزيفة، نعوذ بالله من ذلك. والنميمة وشاية بين الناس ولا يفعلها إلا من قل إيمانه ويقينه وذهبت مرؤته وشهامته. يقول: من نوى الصوم تطوعا ثم لن يصحى إلا بعد أذان الفجر ثم نوى الصيام، هل صومه مقبول؟ مع العلم أنه لم يستحق. نعم، صومه إن شاء الله مقبول، ولا يلزم في صوم التطوع النية من الليل، بل ولو عقد النية من قبل الظهر لجاز ذلك، ولا يلزم أن يتسحر. إذا قام ولم يتسحر فصومه صحيح. والدليل على ذلك الحديث الصحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت: ربما دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: هل عندكم من طعام؟ فإن قلنا لا قال: فإني صائم إذن، وهو سقى النهار. وأما الفريضة فلا بد أن يبيت نيتها من الليل، لحديث حفصة الذي رواه الخمسة: من لم يبيت النية من الليل فلا صيام له. يقول الأخ: هل من يحلف يمينا وهو مكره عليه كفارة؟ كان يحلف رجل على الآخر أن يتناول عنده طعام الغداء ثم يحلف الآخر أن لا يتناول الغداء عنده، هذه الصورة التي ذكرت فيها كفارة. كان يدعوك أحد إلى طعام فتحلف أن لا تذهب ثم يحلف أن تذهب إليه، فأنت بالخيار أن تؤيه، إما أن تذهب وتكفر وإما أن يتركك ويكفر هو. فلا بد من الكفارة لأحد المتحالفين، والكفارة إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو صيام 3 أيام، فإن لم يستطع فإطعام كما بين سبحانه وتعالى. وأكثر الناس، وقد انتشر في الناس كثرة اليمين، نعوذ بالله من كثرة الحلف بلا إيمان وبلا يقين، وما يكثر من حلف إلا من قل إيمانه ويقينه. ولذلك قال سبحانه وتعالى: ولا تطع كل حلاف مهين، والحلاف هو الذي يكثر اليمين سواء صادقا أو كاذبا. قال الشافعي: والله ما حلفت بالله صادقا ولا كاذبا. قالوا: لكثرة خشيته لله عز وجل. يقول: يوجد قرية صغيرة يوجد بها مسجدان، مسجد قديم لا يصلى فيه بعد أن أقيم بالقرب منه مسجد حديث، فهل يمكن أن يباع القديم وتوضع قيمته في المسجد الجديد لخدمته ونظافته؟ نعم، إذا تعطل المسجد القديم ولا أصبح من يصلي فيه أحد من الناس ولا يستفاد منه، فمن باعه وهذا نقل الوقت، تدخل في مسألة وقاعدة نقل الوقت إذا أصلح منه، فيباع مكان هذا المسجد وما في هذا المسجد، وينقل بشرط أن ينقل المال هذا أو ما يستفاد منه من المسجد الجديد، ولا بأس بذلك. وهذا نقل الوقت من مكان إلى مكان إذا كان لمصلحة المسلمين، لا لشرط أخذ الأرض، أن بعض الناس إذا عجبته أرض المسجد حتى يتحيل عليها من كل جهة ويقول: يا أيها الناس أريد نقل المسجد في مكان أوسع حتى الله يرحمنا، وهو في قلبه ليس هناك رحمة، مقصوده على أرض المسجد، فيأتي بهذا الكلام ولا يفعل هذا إلا من قل إيمانه ويقينه، وهذا ليس موجود إن شاء الله عندنا ولا في أوساطنا. يقول: أنا شاب أرغب حفظ القرآن الكريم وأجد همة الحفظ، ولكن ما تلبث أن تنطفي هذه الهمة، فأترك القراءة إلى 3 أيام إلى 4 أيام ثم تأتي الهمة وهكذا، فما هو الحل؟ أكثر سباب الإسلام في مشاريعه في حفظ كتاب الله عز وجل وفي القراءة تسويف. سوف نحفظ. كانت العطلة الصيفية قالوا: إن شاء الله إذا انتهت العطلة، لأنها فترة نقاهة واستجمام وراحة، فإذا بدأت الدراسة رب صدر إن شاء الله، فإذا تدرس قالوا لها في العطلة. يقول: من زرع بذرة سوف أن تجيك له ثمرة لعل أو شجرة لعل فيها أغصان ليس لها زهر وطلع اسمه رسيبة والندامة، نعوذ بالله من ذلك. ولذلك لام الله المشركين وقال: ذرهم يأكلوا ويتمتعوا فسوف يعلمون، لأنهم استخدموا سوف كثيرا. ومن أراد منا أن يحفظ القرآن فعليه بأمور: أولها تقوى الله عز وجل، واتقوا الله ويعلمكم الله، وثانيها كثرة الاستغفار والتوبة، وثالثها أن يقلل من المحفوظ لا يحفظ كثيرا، 3 آيات في اليوم 4 آيات 5 آيات ويكررها كثيرا. ورابعها أن يقرأ بما حفظ النوافل والصلوات. وخامسها أن يقرأ التفسير مثل تفسير ابن كثير، لأن معرفة معاني القرآن تنفع بإذن الله عز وجل في حفظه. يقول: أنا عبد ضعيف السيطرة على نفسي عند التعرض المعاصي، وبعد الانتهاء كأني أفيق من غفوة، فأتوب وأستغفر وأتحسر على فعلها، علما أني أحاول التمسك بديني وحب الصالحين، فما تنصحني؟ أنصحك ونفسي بتجديد التوبة وبالعزيمة الصادقة على عدم العودة وبالندم على ما فعلت. وأما قضية أن يتناول الإنسان يستغفر، هذا استغفار الكذابين. سئل أحد الناس رجل يزاول المعصية ويستغفر، قال: استغفار الكذابين. إنسان يشرب الخمر نعوذ بالله، فكل ما أخذ منه يغمة أو دغمة أو كل ما أخذ منه حفلة، قال: استغفر الله، ثم ينزل الفعل. إنسان يشرب ويوم ما يسحب الكبش من الجرين أو من الحوش يقول: استغفر الله وأتوب إليه. أي استغفار هذا؟ يضحك على من يخادعون الله وهو خادعهم. قال جنيت: من زاول المعصية وهو يستغفر فقد ضحك على نفسه. إي والله، فما علينا إلا أن نتوب ونستغفر الله عز وجل ونندم على ما فعلنا. ومن الحلول أن ندرى بالحسنات السيئات ويدرون بالحسنة السيئة، إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. فأنا أوصيك ونفسي بأمور حتى تقف قويا أمام المعاصي، منها الدعاء في أدبار الصلوات وآخر الليل وفي السجود، تدعو الله أن يصرف قلبك عن المعاصي وأن يهديك سواء السجود وأن يثبتك حتى تلقاه، وإن كان لك أم فاسألها أن تدعو لك. أتى رجل عند الإمام أحمد مقعد يحمل على محفة على يعني كد الراجح يحمل عليها محفة، مقعد ما يستطيع المشي من رجله، فقال: يا أبا عبد الله ادعو الله لي. قال: هل لك أم؟ قال: نعم. قال: قل أخبر العزيز أن تدعو له. فذهب هذا الرجل قال: أخبر الإمام أحمد وأوصاني أن تدعو له أن تدعو لي. فقالت: اللهم اطلق قيده. فقام يمشي في لحظته. هذا في سيرة الإمام أحمد موجود. فمن كان له أم أو والد فعليه أن يدعو له أن يصرف قلبه الله عن المعاصي وأن يثبته على الطاعة. ومنها أن تكثر من الاستغفار دائما وأبدا، ومنها أن تدفع بالصدقة، تتصدق بشيء من المال فإن الله يكافع عنك ويجاري عنك. ومنها أيضا أن تقرأ كتاب الله بتدبر، وأن تزور القبور وتتذكر فيه لفعل الله. يقول: ما حكم من خرج منه دم في الصلاة وهو في التشهد الأخير؟ من خرج منه دم في الصلاة فالصحيح أن يتم صلاته وأن لا يقطع صلاته، ولو أن في بعض المذاهب أن يقطع صلاته ويخرج منها ويعيد الصلاة لا تنصح، لا، لأنه جلت الأدلة على أن من خرج منه دم في الصلاة فليستمر وصلاة صحيحة ثم بعدها يتوضأ. أما الصلاة التي يصلي فيها وخرج الدم فلا، صحيحة. والدليل أن عمر رضي الله عنه طعن، وهذا استدل به البخاري في الصحيح وهو في الصلاة، فأتم صلاته وهو مطعون يخرج دمه. ويقول البخاري: وكان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يصلون في جراحاتهم، جرحى في المعركة ويصلون في جراحاتهم. قال: وأخذ ابن عمر بذرة من جسمه فخرج الدم فصلى ولم يعد الصلاة، إلى غير ذلك من أدلة. يقول: يقول: ما حكم من تهاون في الصلاة بالالتفات والضحك؟ من التفت في الصلاة لا لحاجة وإنما للاستهزاء والاستهتار بالصلاة فهو كافر. معنى كافر أن من استهزاء بشيء من أمر الله ومن شرع الله فقد كفر. قل: أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، فهذا كفر بواح، وما له إلا أن يتوب ويراجع دينه. ومن استهزاء بشيء من القرآن أو سنة الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا هو الكفر. وأما الالتفات الحاجة فهو جائز على وجه النذور، مثل أن ينظر لمحا إلى قبلته، مثلا إلى الجدار الذي في القبلة لحاجة، أو ينظر إلى الإمام بشرط أن يكون هو في الصف الأول. أما من يلتفت فيعد سقف المنزل أو سقف المسجد، أو ينظر إلى المصلين عن يمينه ويتفقد الجيران، أو ينظر خلفه، فقد أبطل صلاة. الرسول صلى الله عليه وسلم حدث بعض الحركات لكن لحاجة الصلاة، ونهى صلى الله عليه وسلم عن كثرة الحركات، ومما يفهم من الحديث أنها تبطل هذه الحركة الصلاة بكثرة الحركات. ما حكم السلام على من يقرأ القرآن؟ وهل يرد من يقرأ القرآن على كل من سلم في المسجد؟ السلام على من يقرأ القرآن سنة، وبعض الناس يقولون لا يسلم على من يقرأ القرآن، وليس هناك دليل، من عنده دليل على أنه لا يسلم على من يقرأ القرآن؟ بل ورد أن كثير من الصحابة كانوا يسلمون على الرسول صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة عليه الصلاة والسلام. فما بالكم إذا كان في القرآن يقرأ القرآن بغير صلاة عليه أن يسلم عليه وقال القرآن يتوقف ويقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ولو كان في المسجد يرد على أنه إن كان عنده جماعة في المسجد وهو يقرأ وهم لا يقرأون فإن ردوا فقد كفاهم، إذا سلم عن الجماعة واحد كفى وإذا رد عن الجماعة واحد فقد كفى، لكن لو رد كان أفضل الأجر وأحسن مآلا في السنة. أقول يقول ما حكم من يحرق شعر ذكره يعني لحيته، حرق اللحيه حرام معروف، ودين الله لا فيه مداهنة ولا مجاملة ولا محابة، هذا أمر أنزله الله من فوق سبع سماوات، والرسول عليه الصلاة والسلام ذكر أكثر من 10 أحاديث ويقول خالف المجوس أعفو الشوارب وقص اللحى وجز اللحى، أعفو حفو الشوارب نسأل الله العافية، أعفو الشوارب قص الشوارب وعفو اللحى أرفو اللحى وفر اللحى، كلها ألفاظ الخمسة كما يقول النووي تدور، يقول في صحيح مسلم في شرح صحيح مسلم يقول أعفو واتركوا وأسدلوا وأرفوا كلها للحى، حفوا أعفوا جزوا قصوا كلها للسوارب، الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بهذا، رأته رسول بوذان أو باذان الفارسي العجمي من اليمن وقد حلق لحاهما فقال صلى الله عليه وسلم من أمركم بهذا؟ قال أمرنا ربنا يعني ملكهم، قال إن ربي أمرني بإعفاء لحيتي وقص شاربه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. يقول ما حكم تطوير الشعر وتسبيل الثياب يعني إسبال الثياب؟ تطوير الشعر في تفسير، إن كان يطور شعره للتمسك بالسنة بشرط أن يربي لحيته، بعض الناس الآن يطور شعره على أكتاف جدائل هنا ولحيته يحلقها على الصفر من الأذن للأذن، فإذا قلت ماذا قال اتبع السنة فتح الله عليه، ما أحسن هذه السنة، اللحية لا سنة فيها وشعر الرأس فيه سنة، أتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ وقالوا هذه أنعام وحجر لا يطعمها إلا من نشأ، لا يوجد هذا من الناس من قال هذا الكلام، إن ربى شعر رأسي مع لحيتي فهو مأجور اتبع السنة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ربما ضرب شعر رأسي إلى شحمة أذنيه وربما وصل إلى كتفيه أحيانا، وهذه جمة ولمة وتسمى وفرة في بعض الأحاديث. وأما إسبال الثياب فمن البخيلة وهو حرام، ولا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلاء، وبعض الناس يقول ما جر خيلاء أنا، يقول هذه العلة سواء أتت أو لم تأتي فحرام، لقول صلى الله عليه وسلم ما أسفلنا الكعبين فهو في النار، يسامح العبد حتى يصل ثوبه أو بشته أو أي لباس له إلى الكعبين، وأما ما زاد فلا جد فهو حرام في النار. نعم طيب خير الشيء طيب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يقول السائل ما حكم من يخبط يديه ورجليه بالحنة من جهة الوضوء؟ أولا خضاب اليدين والرجلين للرجال حرام لا يجوز إلا لحاجة، والحاجة قالوا مرض ما وجد دواءه إلا الحنة، وهذا يسمى تشبه بالرجال بالنساء، ورأى الرسول صلى الله عليه وسلم كما في سنن أبي داود رجلا مخضوبا اليدين فعزله وأخرجه إلى غدير فضمات محيث المدينة، فلا يجوز الخضاب بارك الله فيكم للرجال، وما استهر في بعض النواحي من تحنية اليدين والرجلين للرجال هذا خطأ ومخالفة للشريعة وهو مسنون في حق المرأة، نهى صلى الله عليه وسلم الرجل أن يختبط ونهى المرأة أن تبقى بلا خضاب. أتت هند بنت عتبة أحد المسلمات تباع الرسول عليه الصلاة والسلام فمدت يدها قال ما هذه اليد التي كان يد سبع، ثم كان يقول إني أكره أن تكون المرأة سلتاء مرهاء، قال أهل العلم السلتاء التي لا تختبط والمرهاء التي لا تفتحل، فعل مسلم أن يأمر أهله بالخضاب والاختبار إلا التي حدث على زوجها وتحد على زوجها، وأما الرجال فيحرم عليهم الخضاب إلا لحاجة كان يكون مرض أو أشياء أمر أو دل على الخضاب ورأى أنه حل له فهذا من باب العلاج يترخص فيه كما ذكر ذلك ابن القيم، وهناك رسالة اسمها الاختبار في حكم الخضاب ذكر هذا الحديث كلام بعض أهل العلم في هذه الرسالة. وبالمناسبة كثير من الناس اشتهر عندهم أن يخضبوا لحاهم بالخضاب الأسود وهو منهي عنه إلا لذي سلطان، لأنه ورد أن ذي سلطان رخص له ورخص كثير من السلف القضاء بذي سلطان، من كان مسؤولا كبيرا كان يكون السلطان العام له ذلك ليكون أبهى في القلب وأرهب للعدو لعدو المسلمين. أما غيره فلا يجوز أن يختلط بالخضاب الأسود، ولو جوز بعضهم علم في الحديث الصحيح ينص على عدم الخضاب، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لوالد أبي بكر غيروا شيب هذا وجنبوه الخضاب فجنبوه الأسود. فالمقصود أنه يغير شيب اللحية بشيء من الألوان كالقتم كالحنة كشيء أصفر كالورد، أما الأسود فلا يغير به. قال أهل العلم أن السلف خديعة للناس، فيظهر الرجل من تدريسه على الناس وهو في الثمانين كأنه في الثلاثين، وهذا جاءت السريعة برفع الحيل لأنه في تدجيل على الناس. قال رجل وقع على امرأة وهو غير محسن فما عقوبته مثلا؟ أولا معرفة العقوبة إذا كان هو ذكر وهي ذكر فجلد مئة ونفي سنة تغريب سنة، ولكن عليه أن يتوب ويستغفر الله عز وجل ويتقي الله ويتذكر في موعد الله ولا يقدم نفسه للسلطان، يستتر بستر الله ما دام ألم بهذا الأمر، فلا يقدم نفسه لا للقضاء ولا للسلطان، وليبقى في بيته وليبقى على خطيئته، عل الله أن يتوب عليه إذا تاب وأقلع وندم على ما فات وتصدق وعمل الصالحات قبل أن يفضحه الله على رؤوس الخلائق، فإن في الجنة أو في النار نسأل الله العافية أفران للجنة يتباغون فيها من الهم والغم والحنين. قال ما رأيك في من هداه الله إلى الإسلام ولكنه لم يطع والديه؟ هذا من الفسقة، إذا سب والديه يقول هنا يسب والديه ويلعن والديه ويعصى والديه، هذا من الفسقة لكنه مسلم لا زال في دائرة الإسلام، لكنه فاسق ترد شهادته بعصيانه لوالديه وبلعنه لوالديه وسبه لوالديه، وعليه أن يتوب وأن يستغفر الله عز وجل، وما هناك طريق لنا إلا التوبة كما تكررت كثيرا في الكلمة. يقول إني أرى نفسي كلما دخلت في سلاسل أتتني تفسيرات ووساوس ولا أرى لذلك حلا، فما هو الحل؟ الحل أولا أن تدعو الله عز وجل كما أسلفت في أدبار الصلوات والأوقات الفاضلة أن يصلح الله قلبك وحالك، والأمر الثاني أن تفرغ ذهنك من الوساوس، والأمر الثالث أن تتدبر ما تقرأ في الصلاة، والأمر الرابع أن إذا زاد الوسواس عليك كثيرا أن تنفر عن يسارك، وهذا دل عليه حديث مسلم في صحيح مسلم عن عثمان بن أبي العاص أنه شكى إلى الرسول صلى الله عليه وسلم كثرة الوسواس الذي أذهب عليه الصلاة، قال إذا أحسسته فانفر عن يسارك ثلاثا وتعوذ بالله من الشيطان. والنفس بلا إسفال وإنما نفسها كذا ولا يميل كثيرا، هذا الحديث في صحيح مسلم. إذا كان الوسواس أذهب عليه الصلاة ما يدري هل صلى ثلاثا أم أربعا، هل قرأ أم لا، هل ذكر صورة، هل سبح، فإذا بلغ إلى هذه الدرجة فعليه أن ينفث ثلاث مرات لهذا الحديث، وهذه حلول الوسواس. ما حكم المسعوذين والكهنة وما وصفهم؟ المسعوذ والكاهن والساحر كافر بالله الثلاثة، كافرون بالله العظيم سبحانه وتعالى وهم كفار، والمسعوذ والكاهن والساحر يجتمعون على أن بعضهم يدعي علم الغيب وأنه ينفع ويضر من دون الله عز وجل، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث الصحيح من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد، وقال من أتى كاهنا لم تقبل صلاة له صلاة أربعين يوما، وهؤلاء الكهنة لا يجوز الذهاب إليهم، ومن ذهب إليهم فقد أبطل دينه وقد خرج من رفقة الإسلام إذا صدقهم، فإن لم يصدقهم رد الله عليه صلاة أربعين يوما لا يقبلها سبحانه وتعالى، خمس الصلوات في أربعين يوما. يقول السائل يقول بني مسجدان في قرية واحدة، والمسجد الأول قرأت قاعدة مكتوبة فيه يقول فيها الأولون ما دام الغراب أسود فلن يحرق هذا المسجد من مكانه، فما رأيك في ذلك؟ أما بارك الله فيك ما ذكرت إن كان المسجد الآخر أنه الجماعة هؤلاء يأخذهم وأنهم يصلون فيه المسجد الجديد وأنه أصبح يكف عن هذا المسجد وأقرب إليهم من هذا وأصلح وما عاد يحتاج هذا المسجد، هذا الكلام لا يحرم ولا يحل. نعم نعم نعم هذا المسجد إن كان هذا المسجد يأخذ الناس وأن الناس ليس عليهم مشقة، وإن كان هجر ذاك وأصبح في غنية وأصبح الناس بغنى ما يصلي في أحد، فعليه ببيع ذاك المسجد والاستفادة بأرض في هذا المسجد، بأخذ أثاث، بتوسعة المسجد، دورات مياه، مساء يعني طريق، خدمات، لا بأس، فهو نقل الأوقاف من مكان إلى مكان. وأما الكتابة هذه ما دام غراب أسود وكذا فلا تنفع ولا تضر، هذه كتبها الناس فيما بينهم، وهذه حبر على ورق، وليس عهد وميثاق حضره أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي، فهذه الأمور ما تحرم، هذه السندات لا تحرم ولا تحلم، لكن إذا أجمع الناس وهو أنه الأصلح. أما إذا كان هناك جماعة وهنا جماعة فلا يجوز أن يهدم ذاك المسجد ولا يعطل، وإذا بقي فيه كبار السن ورأى أن الحاجة أنه أفرج إليه فيبقى بحاله ولا يغير منه شيء ويبقى بخدمته، إنما أقول إذا استغني عنه. يقول أنا قلت في كلامي إذا ما كان هناك تفرقة ولا شقاق لعصى الجماعة ولا يحدث بغضاء وضرر، أما إذا حدث بغضاء وضرر ربما كان الأسرح أن يجتمع في المسجد، كان الأسرح يجتمع في المسجد، نعم، وإذا كان بالتي أحسن يجتمع في المسجد هو الأولى والأحسن، وأما التفرقة فلا يجوز في الإسلام.